أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فأولا اختبار ليس الذي اختبرته بالأمس الذي قبله يعني الحمد لله تم التصحيح والحمد لله أغلب الدرجات بفضل الله جل وعلا جيدة. فقط هناك تنبيه على مسألة كثر الخطأ فيها. المسألة الأولى، أكثركم حين أجاب في مسألة ما هو المذهب في قضاء أو في استدبار القبلة في الفضاء أجاب أن المذهب فيه قول واحد فقط، أنه لا خلاف أنه يحرم. هذا غير صحيح. استدبار القبلة في الفضاء فيها روايتان، رواية بالمنع وهو قول أبي أيوب، ورواية بالجواز وهو حديث ابن عمر لقيت يوما على بيت حفصة، هذا في الفضاء، والشارح رحمه الله تعالى في العدة بين ذلك. هذا خطأ وجدته عند يعني تكرر كثيرا. هناك خطأ من جهتي ضبط اللفظ وهو الإيهاب، كثير منكم كتبه بالياء، الإيهاب هذا خطأ، هو إيهاب همز فهاء فألف ثم باء، إيهاب وليس إيهاب. طيب الآن درجات إخوة كما فعلنا من قبل، يعني الإخوة الذين أتوا بدرجة كاملة والبقية حولها أكثركم يعني إلا القليل من نزلت درجتهم. محمد عبد الحفيظ ما هو موجود اليوم؟ طيب كريم، محمد جمال علي، محمد كرم، من محمد كرم؟ ها اللي كان موجود رأتي محمد زمزم. طيب محمد عبد الله، جزاك الله خير. كذلك عمر محمد محمود، من عمر؟ عمر. طيب من صاحب هذه؟ لا. طيب محمد صلاح، ما عرفنا الخطوط بعد شيخ محمد. طيب محمد جمال، جزاكم الله خير. يعني هؤلاء الذين أتوا بالدرجة كاملة جزاهم الله خيرا، والبقية كذلك درجاتهم قريبة، منهم من نقص درجة منهم من نقص درجتان في الأغلب الأعم. طيب نشرع إن شاء الله تعالى في درس اليوم، واليوم نشرع بإذن الله في باب التيمم. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم، وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب بيده الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أو مسح أكثر جاز. نعم. طيب قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. التيمم من جهة اللغة في الأصل من القصد، يمم وجهه تلقاء كذا أي قصد كذا، وهو في الشرع قصد الصعيد الطاهر لمسح أعضاء مخصوصة، قصد الصعيد الطاهر لمسح أعضاء مخصوصة. والتيمم قد جاء في الكتاب والسنة وانعقد الإجماع على مشروعيته. فأما الكتاب فقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما السنة فحديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمار: إنما كان يكفيك، ثم ذكر الحديث. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وانعقد الإجماع على ذلك فيما حكاه جمع من أهل العلم. والصعيد، هذه مسألة نقدمها بين يدي الكلام، الصعيد حصل خلاف فيه، لأن هذه المسألة ستترتب عليها مسائل. هل هو مبيح للصلاة أم رافع للحدث؟ ما معنى ذلك؟ اختلف الفقهاء، هل هو مبيح للصلاة يعني هو أمر من باب الرخص وظيفته فقط أن يبيح لك الصلاة، يعني أنت في الحقيقة ما خرجت عن وصف الإحداث، إنما هو أمر تعمله كي تباح لك الصلاة، أم أنه رافع للحدث كالوضوء تماما؟ حصل بين العلماء اختلاف، فالجمهور على أنه مبيح للصلاة، يعني ليس رافعا للحدث على الحقيقة، فالعبد ما لم يتوضأ لا زال محدثا، إلا أنه يتيمم ليستبيح الصلاة رخصة من الله جل وعلا. والقول الآخر وهو الراجح أن التيمم رافع للحدث، أن التيمم رافع للحدث، ويدل على ذلك قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، ثم قال في آخر الآية يريد الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فما ذكر قبل في الآية كان تطهيرا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فسماه صلى الله عليه وسلم طهورا. كذلك قالوا إن التيمم بدل عن الوضوء، والأصل أن البدل له أحكام المبدل منه، الأصل أن البدل له أحكام المبدل منه، إذا كان هناك شيء بدل شيء فالأصل أنه مثله لا يختلف عنه، فالتيمم بدل للوضوء إذن هو مثله يأخذ أحكامه، فهو رافع للحدث كالوضوء تماما، هو رافع للحدث كالوضوء تماما. ما ثمر ذلك سيأتي معنا في المسائل إن شاء الله تعالى، التفريق بين مسألة ما إذا كان رافعا أو كان مبيحا للطهارة. طيب تفضل. قال الشارح رحمه الله وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بها وجهه وكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار إنما كان يكفيك هكذا وضرب بيده الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، متفق عليه. نعم. هذا الحديث له قصة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عمارا، وعليكم السلام، أرسل عمار بن ياسر رضي الله عنه، أرسله إلى في حاجة، قال عمار فأصابتني جنابة ولا ماء، وهو يعلم قول الله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا، لكن ما كان يدري صفة التيمم، قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، أخذ يتقلب في التراب، يقول كما تتقلب الدابة في التراب، يظن أن هذا هو التيمم. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض بيديه مرة واحدة فمسح بهما كفيه ووجهه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا صفة التيمم، وفي الحديث أنه ضرب ضربة واحدة مسح بها وجهه، وجاء في بعض الأحاديث أنه مسح باطن أو ظاهر كفه، مسح ظاهر كفه الأيسر بباطن اليمنى، ومسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى، هكذا وانتهى التيمم، ضربة واحدة تمسح بها الوجه وما ظهر من اللحية، وتمسح ظاهر هذه بباطن تلك، وهكذا وهكذا كان التيمم. قالوا والأصل في التيمم أنه مبني على اليسر. نعم. قال الشارح رحمه الله وقال القاضي المسنون ضربتان يمسح بأحدهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين، لما روى ابن الصمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن الصمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. نعم. والصحيح أن كل الأحاديث المرفوعة الواردة بأن التيمم ضربتان ضعيفة متكلم فيها، لا يصح فيها حديث. الصحيح أن الأحاديث التي جاءت أن التيمم ضربتان كلها متكلم في أساليدها. نعم وردت بعض الآثار، وهذه الآثار كذلك عليها كلام، منها ما صحح ومنها ما ضعف، لكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن التيمم ضربة واحدة. ومن الآثار أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن التيمم ضربتان، فحاجه ابن مسعود بقصة عمر، حاجه ابن مسعود، كانت بينهما مذاكرة في مسألة التيمم، فذكر له ابن مسعود رضي الله عنه قصة عمار وقال له: أما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كذا وكذا؟ فالأصل في ذلك السنة، وإذا ثبتت فإنها تقدم على غيرها. نعم. قال الشارح رحمه الله: ولنا ما سبق، وأما حديث ابن الصمة ففي الصحيح مسح وجهه ويديه فيكون حجة لنا، يعني بنفس الضربة، ليس الضربة للوجه وضربة لليدين، ولكن هي ضربة واحدة للوجه واليدين. نعم. ولأن اليد عند إطلاق الشرع تتناول اليد إلى الكوع، بدليل قوله سبحانه: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء. نعم. إذن عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى هل هما ضربتان أم ضربة واحدة، هذه المسألة الأولى التي فيها الخلاف. المسألة الثانية التي فيها الخلاف، هل المسح يكون للكفين فقط أم إلى المرفقين كالوضوء، هذه المسألة الثانية التي حصل فيها الخلاف. وكذلك فإن الصحيح أن المسح للكفين فقط، أن الصحيح للكفين فقط. نعم. قال الشارح رحمه الله: وذكر الضربتين فيه فلم يصح. قال أحمد: من قال ضربتين فإنما هو شيء زاد. نعم. فأعلى الأحاديث الواردة بذلك. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز، لحديث ابن الصمة فأنه دل على جواز التيمم بضربتين، وحديث عمار يدل على الإجزاء بضربة ولا تنافي بينهما، ولأن الله سبحانه قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يذكر عددا. ومن ضرب ضربتين أو مسح أكثر من اليد إلى الكوع فقد وفى بموجب النص. لا، بموجب النص. بموجب النص. نعم. الموجب هو النص نفسه، الموجب هو ما يترتب على النص. طيب، إذن ما هو المذهب؟ المذهب أن السنة المسح مرة أو الضرب ضربة واحدة، ويجوز أن تضرب مرتين. والمذهب أن السنة أن تمسح الكفين، ويجوز أن تمسح إلى المرفقين، هذا المذهب. أما الراجح فهو أن الضرب مرة واحدة وأن المسح على الكفين فقط. نعم. قال رحمه الله: مسألة، وله، لا تقرأ المثل بالأعلى. قال المؤلف رحمه الله: وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد، أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه، أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، أو إعواز إلا بثمن كثير، فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء. نعم. قال: الشرط الأول من شروط التيمم أن يعجز الإنسان عن استعمال الماء، وهذا العجز له صور، سيذكر الآن تقريبا ست صور لصور العجز عن استعمال الماء. قال إما لعدمه، لقوله سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم. قال: لعدم الماء، الإنسان لا يوجد عنده ماء أصلا، فقد الماء، إما أن الماء الذي معه نفذ، أو أنه كان في مكان لم يجد فيه ماء يستطيع أن يتطهر به، فهنا نص القرآن على أنه في هذه الحالة يجوز الإنسان أن يتيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم. قال: أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد أو جرح، لقوله سبحانه: وإن كنتم مرضى أو على سفر. ولحديث عمرو احتلمت في ليلة حديث عمر ولحديث عمر احتلمت. الواو لا تنطق أبدا في عمرو يا أخو، الواو فقط لتمييزها عن عمر، فيتكتب ولا تنطق مطلقا. لخطأ بعض الناس يقول عمرو، خطأ، هو عمر، هو عمر، أما الواو فقط لتميز بها عمر من عمر، أما غير ذلك فلا أثر لها في النطق. قال: احتلمت في ليلة باردة فخشيت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يأمره بالإعادة. رواه أبو داود. نعم. قال: أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد. لو كان الإنسان مريضا، لو كان الإنسان مريضا واستعمال الماء إما أن يهلكه وإما أن يزيد مرضه، إما أن يهلكه وإما أن يزيد مرضه، فإنه له التيمم على هذه الحال ولو كان الماء موجودا، لو كان على نهر، ولكن استعمال الماء يمرضه أو يهلكه فإنه يجوز له أن يتيمم. قال: أو برد شديد وليس عنده ما يستطيع به تسخين الماء. رجل استيقظ في الفجر وكان البرد شديدا حتى يخاف على نفسه، إن استعمل الماء ربما يموت أو يصيبه مرض شديد، وليس عنده ما يستطيع به أن يسخن الماء، فله كذلك أن يتيمم. والأصل في ذلك قوله تعالى: وإن كنتم مرضى، يعني فتعجزون عن استعمال الماء. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وكذلك قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكذلك جاء نص في المسألة عند أبي داود كما ذكر المصنف من حديث عمرو بن العاص أنه كان في غزوة وكان أميرا على القوم، ثم إنه أصابته جنابة، استيقظ فأصابته جنابة، فخشي على نفسه إن اغتسل، فتيمم وصلى بأصحابه، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه، قالوا: صلى بنا عمرو وهو جنب. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما حملك على ما صنعت. وهذا تكرر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا في أمور ربما إذا سمعها الإنسان لأول مرة أول ما يأخذه الغضب، وربما قد يتكلم بكلام لا ينبغي وبدأ باللوم أو بالعتاب أو بالتخطئة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يسأل: ما حملك على ما صنعت؟ كما حصل في حديث حاطب بن أبي بلتعة، رجل أخبر أعداء النبي، أخبر المشركين بخبر جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم حين أتي به أن قال: ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ هذا فيه أن العالم وطالب العلم فضلا عن القاضي ينبغي أن تكون عنده حكمة وروية ولا يستعجل، فربما الخبر يقص عليه بصورة تصور له المسألة في جهة، فإذا سمع الخبر من طرف آخر تبين له أنه على جهة أخرى. لذلك لا تستعجل في الحكم على الأشياء، لا سيما الأمور التي فيها منازعات أو الأخبار التي تنقل، فالناس يتناقلون ما يظنونه، الناس يتناقلون ما يظنونه، فقد ينقل لك بناء على ظنه وفهمه شيئا، والأمر على الحقيقة على صورة أخرى. فإذا تبين لك وجه الحقيقة هنا وذلك أن تسمع من هذا ومن ذاك، هناك تستطيع أن تحكم. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره عمرو بالخبر أقره على ذلك ولم ينكر عليه، فدل ذلك على أن التيمم في حالة خشية الضرر كمرض أو غيره أو برد، فإنه طبعا المقصود هنا بالبرد هو البرد كما نقول الممرض أو البرد المميت، أما تخشى أن يصيبك يعني شيء من البرد في الشتاء لا يحل هذا. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة أو لخوف العطش على نفسه، حكاه ابن منذر إجماعا. هنا تعني نقص الماء، الماء موجود ولكنه قليل، بحيث إنه لو استعمله في وضوئه لما وجد ما يشربه. رجل في سفر وليس معه إلا بعض الماء القليل، هذا الماء يكفيه لشربه، لو توضأ به أو اغتسل لما وجد ماء يشربه. إذن الحالة الأولى يا إخوة الماء معدوم أصلا. الحالة الثانية الماء موجود، الماء موجود، ولكن وجوده مع ذلك يتعذر معه أو يصعب معه الاستعمال. موجود لكنك مريض، موجود لكن البرد شديد، موجود لكنه قليل بحيث لو استعملته سيصيبك العطش، حيث لو استعملته سيصيبك العطش، فكل ذلك لا يحل ولا يجوز. نعم. قال: أو لخوفه على رفيقه أو بهيمته أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه. نعم. قال: أو لخوفه على رفيقه أو بهيمته، وهذا يعني أنه لو كان هذا الماء الموجود قلته ليست فقط تؤثر على عطشه، ولكنها كذلك تؤثر على عطش دابته أو عطش رفيقه، رفقته التي معه، فإنه كذلك يتيمم ويترك هذا الماء لحفاظا على أرواح من معه. نعم. قال: أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه لأنه خائف الضرر باستعماله، فجاز له التيمم لقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار. كذلك ليس معه ماء، ولكنه إذا ذهب ليطلبه، لأنه سيأتينا الكلام على أن الإنسان يحتاج إلى طلب الماء، فإذا ذهب ليطلبه يخاف إما على نفسه من قطاع الطرق أو من الهوام والوحوش التي ربما قد تعرض له، أو يخاف أنه إذا ترك أهله ليبحث عن الماء تعرض لهم هذه الأمور، فهنا لا يطلب الماء ويظل مع أهله ويتيمم. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة: أو تعذر إلا بثمن كثير يزيد على ثمن المثل، أو لمن يعجز عن أدائه كذلك. نعم. كذلك إذا قالوا إذا كان الماء موجودا ويشترى، فإن الإنسان إذا كان معه مال يجب عليه الشراء. قالوا: لكن إذا زاد هذا الثمن على ثمن المثل عادة، يعني لو فرضنا عندك مثلا قارورة الماء تباع مثلا بخمسة جنيهات، مثال ذلك، فجاء رجل يريد أن يستغل حاجتك إلى الماء وقال: سأعطيها لك كي تتوضأ بعشرة جنيهات أو خمسة عشر جنيها، هنا لا يجب، انتبه لعدم الوجوب، لو فعلته لا بأس، لكن لا يجب عليك أن تشتريه، إنما تشتريه إذا كان بثمن المثل، فإذا زاد على ثمن المثل لم يجب عليك الشراء وتتيمم. قال الشارح رحمه الله: مسألة: فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه ولم يمكن في بعضه كالمجروح، استعمله وتيمم للباقي لأنه خائف على نفسه أشبه المريض. نعم. قال: فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، يعني وجد ماء يكفي بعض الغسل أو يكفي بعض الوضوء، الماء الذي معه يكفي فقط لبعض الغسل أو بعض الوضوء، ماذا يفعل؟ الأصل في ذلك أن الضرورة تسقط، أو أن الضرورة تقدر بقدرها، وأن الإنسان يأتي بما يستطيع ويسقط عنه ما لا يستطيع، فإذا وجد بعض الماء فإنه يسن له أن أو يشرع له أن يستعمله على قدر ما استطاع ويتيمم للباقي. قالوا: ويدل على ذلك بعض روايات حديث عمرو بن العاص السابقة، فإنه في بعض الروايات جاء عنه أنه قال: فغسل مغابنه، مع أنه على جنابة. قلنا: ما هي المغابن؟ هو ما يستتر من البدن في ثنيات البدن وغيره، يذكرون تحت الإبطين ما بين الفخذين إلى غير ذلك، هذه تسمى المغابن. قالوا: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة وتيمم وصلى. هذا الجمع بين الروايتين، يقول البيهقي رحمه الله تعالى وهذا المتعين، أنه استعمل الماء فيما يستطيع وتوضأ ثم تيمم عن الذي لم يغسله لأنه على جنابة. فالإنسان إذا وجد بعض الماء فإنه يستعمل هذا الماء فيما يستطيعه من الجسد ويتيمم عن الباقي، يتيمم عما لم يغسله. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: وإن وجد ماء لا يكفي إلا بعض بدنه لطهارته لزمه استعماله وتيمم للباقي، لقوله عليه السلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا إن كان جنبا، وإن كان محدثا فعلى وجهين: أحدهما يلزمه استعماله، فإن قلنا بوجوبها لم يلزمه استعماله لأنه لا يفيد. لا يفيد. هذا مبني على وجوب الموالاة. قال: أحدهما يلزمه استعماله كالجنب، والثاني لا يلزمه، وهذا مبني على وجوب الموالاة. وفيها روايتان، عندك هذا كلام؟ قال: والثاني لا يلزمه، وهذا مبني على وجوب الموالاة وفيها روايتان: فإن قلنا بوجوبها لم يلزمه استعماله لأنه لا يفيد، وإن قلنا أنها غير واجبة لزمه لأنها تفيد رفع الحدث عن بعض بدنه. وأما الجنابة فليس فيها موالاة، لأن الأصل عدم الموالاة في الطهارتين، لأن الله أمر بالغسل فيها لا غير، وإنما وجبت في الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي رأى في قدمه لمعة لم يصبها الماء بإعادة الوضوء والصلاة، أخرجه أبو داود. فبقي غسل الجنابة على الأصل. نعم. يقول: الغسل واضح، غسل الجنابة أنك تغسل على قدر ما وجدت من الماء وتتيمم عن الباقي، لكن الوضوء، قال: الوضوء يرتبط بمسألة. ما هي هذه المسألة؟ وجوب الموالاة في الغسل بين أعضاء الوضوء. فيقول: من أوجب، وعندنا في المذهب روايتان، من أوجب الموالاة يشكل على هذا أنه ما أكمل، ما والى بين أعضاء الوضوء في الغسل. وإذا لم يوالي، وقلنا إن الموالاة واجب من واجبات الوضوء، فإن هذا يعني أن هذا الوضوء باطل. قال: فلا يحتاج أصلا، لا ينبغي له أن يستعمل بعض الماء، بل يتيمم مباشرة، لأنه أخل بواجب من واجبات الوضوء، أخل بواجب من واجبات الوضوء. قال: وأما إذا قلنا إن الموالاة غير واجبة، هو قول كذلك رواية أخرى في المذهب، وإن كانت بخلاف التي رجحها المصنف، فإنه يكون حاله كحال الجنابة، بمعنى أنه يغسل ما استطاع من أعضاء وضوئه ويتيمم عن الباقي. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الشرط الثاني الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. قال الشارح رحمه الله: الشرط الثاني دخول الوقت، فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته ولا لنافلة في وقت النهي عنها، لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم يجز تيممه، كما لو تيمم وهو واجد للماء، ولأن التيمم إنما جاز للحاجة إلى الصلاة، وقبل الوقت هو غير محتاج إلى الصلاة، وكذلك وقت النهي. هذه أول مسألة تمر معنا، مبنية على مسألة هل التيمم مبيح للصلاة أم رافع للحدث. فاختيار المصنف هنا بناء على أنها على أن التيمم مبيح للصلاة ليس رافعا للحدث، قال: هو رخصة ويبيح لك الصلاة. لذلك فإنك إن تيممت وقت النهي لا حاجة لك بذلك. لماذا؟ وقت نهي أصلا تصلي، أي صلاة تستبيحها؟ قال: ولا تتيمم قبل دخول الوقت. اعتمدوا في ذلك على ماذا؟ قالوا: لأن آية المائدة يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فأمر بالوضوء عند قصد الصلاة. وهذا الاستدلال تعجب منه بعض العلماء. لماذا؟ قالوا: لأن الآية في الوضوء، ومعلوم أن الوضوء يجزي حتى قبل دخول وقت الصلاة، فلماذا فرقتم؟ لكن هكذا استدلوا، فقالوا: لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، بعد الأذان. قالوا: لأنها رخصة، وإنما الرخصة، كذلك من تعليلاتهم، قالوا: لأنها رخصة، وإنما الرخصة تتعين وقت الحاجة. ومتى يكون وقت الحاجة؟ إذا دخل وقت الصلاة. فقالوا: فلا يتيمم قبل دخول الوقت ولا يتيمم في وقت النهي، وإنما يتيمم إذا دخل وقت الصلاة، وهذا مبني على أنها رافعة، على أن التيمم رافع عفوا مبيح للطهارة. فأما إذا قلت إنه رافع للحدث فهذا لا يلزم، فلو تيممت قبل دخول الوقت جاز، ولو تيممت في وقت النهي جاز على الراجح. لعلنا نقف هنا.